بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب في باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فقد سبق الترمذي رحمه الله أن الترمذي رحمه الله عقد مناقب الحسن والحسين، وسبق أن مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بفضلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وبقي من مناقبهما بقية، أولها هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن أحد أشبه منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنه. فمن مناقب الحسن أنه شبيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه شبيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام أنس رضي الله عنه يعني يدل على أن فيه من يشبهه، ولكن الحسن أكثر شبها، ولكن الحسن لم يكن فهو أكثر شبها من غيره، وإلا فإن في أهل بيته من يشبهه كما يعني كما جاء في بعض الأحاديث قصة جعفر بن أبي طالب، وكذلك فيما يتعلق بعبد الله بن جعفر، ولكن الأكثر شبها هو الحسن رضي الله عنه. وقوله لم يكن فيهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن، لم يكن فيهم يعني في أهل بيت في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي رضي الله عنه، فهو يشبهه، وكثير الشبه به أي برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من مناقبه أن جعل الله خلقته وشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، وأخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ابي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر أبو عيسى حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يشبهه. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخبر به التابعين الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبين لهم هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر من كان يشبهه وهو الحسن، فقال: وكان يشبهه، يعني أن الحسن به شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين أكرمهم الله بصحبته ومتع أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهم الذين جعلهم الله عز وجل أنصارا وهم الذين رأوه. لهذا أبو جحيفة رضي الله عنه يخبر بأنه رآه وأن الحسن يشبهه، يعني أراد أن يبين كيفية وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة الرسول بذكر من يشبهه وهو الحسن ابن علي الذي يراه الناس، الذي يراه التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أكرمهم الله برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، وأما من بعدهم فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رآه في المنام، ورؤياه تكون مطابقة للهيئة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. ابن جعفر بن عباس رضي الله تعالى عنهما في شمائل الترمذي جاء إليه رجل وقال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس صف لنا هذا الذي رأيت، فوصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا، لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف، يعني معناه أن وصفه مطابق لصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه رؤيا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثل الشيطان به على هيئته وعلى صورته التي يعرفها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فالصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعرفون هيئته، وهم الذين أكرمهم الله تعالى بالنظر إليه في هذه الحياة الدنيا مباشرة ويقظة، أكرمهم الله عز وجل بذلك. ولهذا يعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بعض الناس يعبر بالرؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن هذا التعريف فيه خلل من جهة أن الأعمى لم يره بعينه ولكنه من أصحابه حيث لقيه، فعبروا بلقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومن رآه من المبصرين ومن كان مبصرا فهو من أصحابه، ومن كان أعمى ليس له حاسة البصر التي يرى بها فهو صحابي للقيه النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن قول أبي جحيفة رأيت النبي هذه رؤية لا تتعدى لمفعولين، رأى تعدى لمفعول واحد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناها أنني رأيت طلعته عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يبين شبهه فقال الحسن يشبهه، وكان الحسن يشبهه. إذا الحديث أنس رضي الله عنه يقول إنه أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو جحيفة يخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي يشبهه الحسن، وأن من ينظر إليه إلى الحسن ينظر إلى هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هيئته صلى الله عليه وسلم التي هي أقرب الهيئات إليه أو أقرب الشبه به، كما قال ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب دندار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب، وهذا مسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي التي يكون فيها بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، لأنه صحابي هو الذي يخبر بأنه رأى النبي وأن صفته كذا وكذا. ومن المعلوم أن صفة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت من قبل هي من جملة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفه العلماء بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، يعني وصف خلقته التي خلقه الله عليها ووصف أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال في الباب عن أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان، أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته ولقبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه في البخاري، وكان خرج يمشي هو علي رضي الله تعالى عنهما، فلقي الحسن يلعب مع الصبيان، فأخذه وحمله وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك بأبي يعني مفجي بأبي بأبي بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، هذا في صحيح البخاري، وعلي يضحك، وأبو بكر رضي الله عنه يقول هذه المقالة. فالحديث في كون الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عن عدد من الصحابة. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير عبد الله بن الزبير أحد العباد له وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا النضر بن سومين قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين رضي الله عنه فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا، قال قلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا حديث ابن عباس أيضا في بيان أن الحسن يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه مر حديث أنس وحديث أبي جحيفة، والذي مر يعني الإشارة إلى حديث أبي بكر وهو في البخاري، وإلى هذا الحديث عن ابن عباس الذي يقول أنه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه جيء برأس الحسين بعد ما قتل رضي الله عنه وأرضاه إلى عبيد الله بن زياد، وكان أمير الكوفة ليزيد بن معاوية، فجعل يعني يلمسه بقضيب أو يعني، فقال ما يعني ما أحسنه، ما رأيت مثل هذا حسنا، ما رأيت مثل هذا حسنا، فقال ابن عباس ليش؟ أنس أما إنه كان من أشبههم برسول الله، وقال أنس أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عن أنس ليس عن أنس، لأن هذا مثل الأول، مثل الحديث الأول يعني ليس حديث ابن عباس وإنما هو حديث أنس، فهو مثل الحديث الأول أنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أشبههم أو أقواهم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يقول ما رأيت واحد أشبه منهم يعني من أهل البيت وأشبههم يعني أهل البيت. قال حدثنا خلاد بن أسلم، خلاد بن أسلم هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم بدأ أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وفيه بيان أن الحسن يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أعلاه، يعني صدره ووجهه ورأسه، والحسين يشبهه من جهة أسفله، يعني رجليه وقدميه وساقيه. ولكن الحديث إسناده هانئ بن هانئ وفيه ضعف، هانئ بن هانئ وفيه ضعف. وقضية شبه الحسن بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه يشبهه، وأن من نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرى أن الحسن يشبهه، وهذا جاء في الأحاديث التي مرت وهي عديدة. وأما ما جاء فيما يتعلق بالحسين وأنه يشبهه فيما يتعلق برجليه وساقيه وما كان أسفله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه هاني بن هاني وفي ضعف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود الترمذي، مسلم وأبو داود الترمذي. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هاني بن هاني وهو مستور، مستور يعني مجهول الحال، لأن كلمة مجهول الحال ومستور يعني بمعنى واحد. هذا هو البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد في الرحبة، فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخللوا الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يتعلق بمناقب الحسين بالحسن رضي الله عنه، مناقب الحسن بالمناقب الحسين رضي الله عنه ولا الحسن، وإنما أتى به لأنه مر في الحديث السابق أنه أتي برأسه رأس الحسين وجعل يلمسه وينظر إليه، فعاقبه الله عز وجل بأن قتل وجيء برأسه وكذلك أصحابه، وجعلوا في مكان في رحبة المسجد، فكان الناس متجمعين فكان يقولون جاءت جاءت، وإذا حية يعني دقيقة تأتي من بين الرؤوس المنضودة المتصل بعضها بعض حتى تصل إلى رأس عبيد الله بن زياد وتدخل في أنفه، ثم تذهب وتعود وتتجاوز الرؤوس حتى تأتي إلى أنفه وتدخل في منفره. فذكر هذا بأن عبيد الله جوزي بأن عوقب وأن حصل له أن قتل وأتي برأسه، وحصل أن هذه الحية تدخل في أنفه وتتجاوز رؤوس أصحابه الذين قتلوا معه، وجمعت رؤوسهم في مكان واحد فتأتي تلك الحية وتدخل في منفره وتخرج يعني مرتين أو ثلاثة. هذا يعني ذكر في هذا الباب لأنه جوزي بأن قتل وأتي برأسه، وقيل إن جثته وجثة أصحابه أحرقت، وإنما أبقي الرأس وأتي به، فحصل أن دخل فيه هذه الحية من بين تلك الرؤوس التي حصل أنها قتلت معه وأتي بها. ما ذكره الشارع عن العين يصح؟ شو؟ الصانع ما وصل إلى وكشه ما أدري صح الله أعلم ما أدري. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري عن أبي معاوية أبي معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن خالد الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمارة بن عمير وهو أخرج أصحاب الكتب يعني ثلاثة سناد صحيح يعني سناد هذه القصة وهذه الحكاية صحيح قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقد سألته أمه متى عهدك بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني متى لقيته هذه آخر مرة لقيته فقال ما لقيته منذ كذا وكذا يعني ذكر أيام يعني يوم ويومين كذا وكذا هذا مبهم لأنه ما سمي المسمية المدة أبهمت المدة يعني أنه يومين أو ثلاثة أو كذا فأبهم المدة ولا أدري كم مقدارها لكن يعني إجابته لأمه بأنه له كذا وكذا يعني الأيام ما لقيه فنالت منه غضبت عليه قول لا يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى حديثه ويستمع منه وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناوبون رعاية الإبل من أجل أن يظهروا بلقيه عليه الصلاة والسلام وسماع الحديث منه عليه الصلاة والسلام وكانوا يتناوبون رعاية الإبل كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل كان واحد عنده خمس واحد عنده عشر واحد عنده ثلاث واحد عنده ثنتين ليس كل يطرح بإبله التي تخصه وإنما يجمعونها ثم كل واحد يطرح بها يوم وبقية والذين ليس عندهم صرع يبقون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يستمعون لحديثه ويتلقون الحديث منه فجلامته لكونه لا يكثر الاتصال بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مضى مدة ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام وسمع حديثه وتلقى منه السنة تلقى منه الحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فقال دعيني أذهب إليه وأطلب منه أن يستغفر لي ولك أن يستغفر لي ولك فذهب وصلى معه المغرب وإما صلى المغرب الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي حتى جاء العشاء وهذا يدل على جواز الصلاة بعد المغرب إلى العشاء وأن يكون الإنسان يستغرق هذه المدة بالصلاة لأنها ثبتت عن رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره وجاء في بعض الأحاديث سبق أن مر بنا من الترمذي أن هذا مما جاء في تفسير قوله عز وجل تتجافى الجنوب مع المراجع وأن ذلك مما يكون يدخل بين صلاة المغرب والعشاء كما سبق أن مر في كتاب التفسير الحاصل أن الحديث يدل على يعني مشروعية الصلاة بعد المغرب يعني في بعض الأحيان يعني من المغرب إلى العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذا الحديث الصحيح. ثم إنه لما صلى العشاء انصرف إلى بيته فلحقه ثم انفتل فسمعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة. قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. ثم انفتل يعني انصرف إلى بيته فتبعه وقال إن قال ما حذيفة يعني سمع صوت مشيه أو حركة قدميه في الأرض وقال من هذا حذيفة يعني ما حاجتك؟ قال ما غفر الله لك ولأمك ما حاجتك؟ قال ما حاجتك؟ ثم قال إن هذا ملك ثم قال إن هذا ملك يعني أن الملك نزل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهذا في مناقب الحسن والحسين لأنه ورد في مناقب الحسن والحسين وفيه أيضا منقبة فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن محمد بن يوسف وهو الترياذي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب وهو صدوق البخاري بن مفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن زر بن كبيش وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر حسنا وحسينا رضي الله عنهما فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء للحسن والحسين وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما فهو دعاء من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ربه أن يحب الحسن والحسين وأنه يحب هو عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. اللهم إني أحبهما فأحبهما الأول إخبار بأنه يحب والثاني طلب من الله أن يحب وهذه منقبة لهما ودليل على فضلهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم وله البخاري برفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعا الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث الفضيل بن مرزوق. وذكر هذا الحديث في فضل الحسن رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه على عاتقه يعني على منكبه يعني فوق كتفه فقال اللهم إني أحبه فأحبه يعني مثل ما جاء في الحديث الأول في حق الحسن والحسين وكل من الحديثين صحيح الذي فضل الحسن والحسين والذي فضل الحسن رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الشفقة والعطف على الصغار ورحمتهم والإحسان إليهم وذلك أنه كان وضعه على عاتقه يعني حمله على عاتقه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. يوسف الأخرى في الحسين نعم النسخة الشيخ الألباني حامل الحسن بن علي. النسخة الأخرى النسخة الأخرى فيها أن المحمول هو الحسن وليس الحسين. وفي هذه النسخة التي معنا الحسين والذي في النسخة الأخرى الحسن. يعني هذا يصير مثل الذي قبله في كونه حمله على عاتقه. قال أحد المتن والإسناد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. هذا مثل الذي قبله يعني كان الرسول حمله على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبته يا غلام يعني كونه على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ونعم الراكب هو يعني نعم الراكب والمركوب ونعم المركب نعم المركب ونعم الراكب. والحديث في إسناده جمعة بن صالح وهو ضعيف لكن قضية الحمل وأنه كان حاملا حسنا ثبت في الحديث السابق قبل هذا. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو ثقة في أصحاب الكتب. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سلمة بن وهران صدوق صدر الترمذي بن ماجه. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير النواء عن كثير النواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجي نجبة عن المسيب بن نجبة قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نجبا أو نقبا وأعطيت أنا 14. إن كل نبي أعطي سبعة نجبا أو نقبا. نقبا بالنون نعم هي أو رقبا أو رقبا أو رفقا أول أو رفقا سبعة نجبا رفقا أو رقبا ثلاثة وثاني بشكل يعني ثاني وثالث بالشك وليس فيها يعني نقبة للنون وإنما النسخ الأخرى فيها نجبة هذه الأول وبعدها وصف ثاني وهو رفقاء بالراء والفاء والقاف ثم أو رقبة شك هل قال رفقاء أو رقبا هل قال هذا أو هذا أول نجبة وشك الكلمتين الثانيتين رفقاء أو رفقاء أو رقباء. هذا هو الموجود يعني في النسخة الأخرى وفي كتب الأشراف، كتب الأشراف أتى بس رقباء الكلمة الثانية ما أتى بالثالثة التي هي الشك، وإنما أتى بنجباء رفقاء مثل ما موجود في النسخ الأخرى ووقف عند الطرف، يعني هما يعني طريقة يأتي بالطرف الأول، يأتي بطرف الحديث في أوله، لأن تحت الأشراف لمعرفة الأطراف، يعني يذكر طرف الحديث الأول ثم يذكر إسناده. ما كمل يعني في الصفحة ذكر بقية الوصف الثالث، وإنما أتى بالوصف الأول والثاني ولم يأتي بالثاني الذي فيه الشك، الثالث الذي فيه الشك. إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباء، وأعطيت أنا 14. قلنا من هم؟ قال أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا. جاء الحديث مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله عنه، وهنا ذكره مرفوعا في الأول، وقال إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباء، وإنني أعطيته 14، يعني ضعف له العدد، من النبي عنده سبعة وهو أعطي 14، فسئل عنهم فقال أنا، فقال أنا مقصد علي رضي الله عنه، يعني هو الذي يحدث بالحديث، هو الذي يخبر أنا يعني علي، ليس هذا يعني كلام الرسول يعني أن يرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يرجع لعلي، لأن الأربعة عشر هم رفقاء ونجبا لا يدخل فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هم للرسول عليه الصلاة والسلام، وكلمة أنا هذه نصبها علي رضي الله عنه. أنا وابناي، وابناي الحسن والحسين وجعفر، وجعفر اللي هو أخوه جعفر بن أبي طالب، وحمزة، وحمزة عمه، وأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومصعب بن عمير، ومصعب بن عمير، وكل هؤلاء صحابة، وكل هؤلاء صحابة، وذكر أبي بكر وعمر في الوسط، يعني ليس المقصود ذلك الترتيب في الفضل، وإنما هي لمطلق الجمع، الواو، الواو كما هو معلوم تأتي لمطلق الجمع، وقد يكون المتأخر مقدما والمقدم متأخرا، مثل كذبة ثمود وعاد كذبة وعاد القارعة، فأما ثمود فهو بالقارعة، فذكر ثمود قبل عاد، مع أن عاد قبل ثمود في الوجود، لأنه يأتي في بعض الآيات أحيانا ذكر قبائل أو أمم أو أشخاص أو أنبياء ويقدم، يذكر المتأخر متقدم والمتقدم متأخر، فالواو هي لمطلق الجمع وليست للترتيب، ليست للترتيب، وأن كل واحد من يعني ما يكون تابع الذي قبله أو أنه يأتي بعد الذي قبله، لا، قد يكون الأمر أن المتقدم يتأخر والمتأخر يتقدم، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه شخصان فيه مرات. حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن كثير بن نواه وهو ضعيف أخرج له الترمذي، نعم، عن أبي إدريس، أبي إدريس المرهبي وهو صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه، نعم، عن المسيب بن نجبة وهو مقبول أخرجه الترمذي، نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نعم، كتاب الحديث، نعم، في الباب في مناقب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول النبي محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، أفهمكم الله الصواب وفرعكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ الإسناد متصل المسيب النجب عن علي النجب قال محتملة المسيب النجب قال قال علي ما في إشكال في سماع بينهم في اتصال ما أدري ما أدري لكن يعني إن كان في انقطاع صر علة ثالثة صر علة ثالثة يعني إن كان في انقطاع ولا أدري يعني هل هو يعني روى عنه أو ما روى عنه قال علي قال إيش قال قال علي بن أبي طالب قال قال قال علي بن طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي عمره سبعة نجباء أقول لا أدري هل في انقطاع أو لا لكن سواء وجد اتصال لو كان الاتصال موجودا فإن الإسلام لا صحيح لوجود كثير النوى وهو ضعيف وهذا الذي هو ابن نجبة وهو مقبول يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة. يقول السائل إيش معنى نجبة رفقاء رقباء نجبة يعني أهل نجابة أهل فضل ولو صح لا يعني يعني ذلك أنه ليس في يعني هذه الأوصاف لا توجد في غيرهم وإنما توجد فيهم وفي غيرهم وكما عرفنا أنه أحيانا يأتي وصف يضاف إلى شخص وإن كان هذا الوصف يطلق على غيره وإطلاق الوصف عليه يعني يدل على ميزته في هذا الوصف لكن كما عرفنا الحديث ضعيف نجبة يعني هن جابه رفقاء يعني مرافقون له مصاحبون له رقبا يعني شرح ما شرح لا عنده في السيد في الباب اللي بعده إيه؟ جاء في الباب الذي بعده في مكان آخر نجبة قال النجيب في النهاية الفاضل من كل حيوان وقد نجب ونجب ينجب نجابة من كل حيوان يعني يكون في الإنسان وفي الحيوان على الوصف يعني النجيب من الإبل النجيب من الخيل يعني النجابة تطلق على على على الإنسان وعلى الحيوان يعني هو الماء الفاضل المتميز من جنسه ونوعه. إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه رفقاء جمع رفيق وهو المرافق أو قال رقباء أي حفظة يكونون معه وهو جمع رفيق وأول الشك. يقول فضيلة الشيخ كيف يكون الشبه في الصورة منقبة أما الشبه في الخلق فهذا أمر واضح لكن الشبه في الخلق نعم إذا كان يعني الشبيه يعني صاحب خلق وصاحب دين لا شك أن هذه منقبة يعني يكون شبيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء خلقه الله عليه يعني الله تعالى أكرمه بهذا الوصف أكرمه بهذا الوصف بأن يكون وصفه كوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. القول بأن رأس الحسين دفن في البقيع عند قدمي فاطمة والله ما نعرف صحة رأس الحسين يعني كمية دعية حتى نصر فيه في قبر قبر الحسين ومسجد قبر مسجد الحسين يعني ما كل ما يعني يقال يصح لا ندري أين هو لا ندري في أي مكان حقيقة الله أعلم. وهذا نصر يقول هل صحيح أن الحسين لم يدفن في مصر أم أنه لم يدفن كما قال شيخ الإسلام ما نفهم إيش الحقيقة لكن كونه راح مصر يعني في الغالب أن هذا يعني أن هذا من جزء القبور التي يعني يمكن ما فيها مقبورين بل يمكن قبر بدون مقبور إنما مدعى. سمعت بعضهم يقول عن الحسين رضي الله عنه لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة خذلت. سمعت بعضهم يقول عن الحسين رضي الله عنه: لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة خذلت. ملك المسلم لا يكون لعانا، والذي قتله لا شك أنه يعني أنه ابتلي بهذا البلاء العظيم وقتل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن لكل أجل الكتاب وقدر الله وما شاء فعل. ومن قتله يعني لا شك أنه أضر بنفسه. هذا يسأل: هل الذي قتل الحسين عبيد الله بن زياد أم يزيد بن معاوية؟ كلهم ما تول، كلهم ما باشر قتله، وإنما قتله غير هذا الذين ذهبوا إليه، قتله من قتله منه. هل أخطأ الحسين رضي الله عنه في الخروج من العراق؟ لا سيما وأن بعض الذين يؤلفون على ولاة الأمر يستدلون بفعله رضي الله عنه. الحسين رضي الله عنه وأرضاه اجتهد ورأى ما رأى، وقد أشير عليه بأن لا يفعل، ولكن الذين يعني وعدوه وأخلفوا ما وعدوا به ذهب وحصل ما حصل رضي الله عنه وأرضاه. وأما الذين يخرجون على الولاة هؤلاء ما يحتاجون إلى أنهم يحصلوا شيئا عن الحسين أو غيره، يعني هذا من ابتلي يستجيب لدعوة الشيطان ويقدم على ما تميل إليه نفسه، فيسعى إلى أهلاك نفسه أو يسعى إلى أهلاك غيره، وقد يبقى هو ولكن يحرض غيره فيذهب غيره ويبقى هو سليما. يقول: ما رأي أهل السنة في ابن زياد؟ من الولاة الظلمة، هو من الولاة الظلمة، وهو الذي جاء إليه الصحابي ما تذكر اسمه الآن في الحديث الصحيح، جاءه يعود رجل من الصحابة قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء الحطمة، يعني الحطمة الذين يحكمون الناس ويظلمون الناس، الرعاة الولاة. الحديث الصحيح حديث صحيح البخاري أو مسلم فيهما جميعا. فقال إنما أنت من حجالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنت من حجالة، قال: ليس فيهم حجالة، وإنما الحجالة في غيره. وهذا يقول: ما حكم سبه، سب ابن زياد ولعنه؟ اللعن لا يلعن، لا يلعن أحد، الإنسان لا يعود نفسه اللعن، لأن من كان مسلما لا يلعن، ومن كان منتسب إلى الإسلام لا يلعن، والكافر يعني بعض أهل السنة يلعنه بالتقييد للموت على الكفر، مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه ذكر ترجمة أبي نصر الفارابي ذكر في ترجمته في البداية والنهاية، قال: وكان يقول بعدم معاد الأجساد، وكان يقول بعدم معاد الأجساد، يعني أنه لا تعاد الأجساد. فقال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، إن قيد بأن يكون مات على الكفر، لأن من كان حيا قد ينتهي أمره إلى خير، كما جاء في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعماله على الجنة حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله، وإن أحدكم يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين ذراع فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر هذا ابن كثير في في البدايه والنهايه. ثم قال وهو دمشقي اللي هو ابو نصر الفارابي، وابن عساكر له كتاب حافل في تاريخ دمشق مستوعب، قال ولم يذكره في كتابه، ولعله تركه لنتنه وقباحته، ولعله انما تركه لنتنه وقباحته، يعني ما اراد ان يذكره في كتابه، انه دمشقي يعني من يترجم لهم في هذا الكتاب الذي هو اسمه تاريخ دمشق. ثم ايضا ابن كثير رحمه الله ذكر في البدايه والنهايه ان احد واحد من الروم من الكفار نصراني انشا قصيده طويله يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الاسلام واهل الاسلام، فذكرها ابن كثير في تاريخ في البدايه والنهايه، ساقها بتمامها. ثم قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاهن، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاهن. ثم ذكر قصيدة طويلة لابن حزم يرد عليه، يرد على هذا النصراني، ذكر القصيدة الأولى ثم ذكر القصيدة التي هي في الرد على قصيدة النصراني لابن حزم. الحاصل أن الإنسان لا يعود نفسه سب الأشخاص، السب يكون بالعموم، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله، لعن الله لعن الله النامصة، لعن الله المسبهين الرجال، بالوصف لا بالتعيين، لا بالتعيين. يعني لو قيل مثلا لعن الله من قتل المسيح، يعني هو تعيين شخص، لأن يعني الذي قتله يعني شخص. من هذا يدعو يقول أنه ابن كثير لعن من قتل الحسين في البداية والنهاية. ثم الأسئلة عن يزيد بن معاوية، ما القول الصافي؟ هل هو الذي أرسل لقتل الحسين؟ وأن هذا من اجتهاد عبيد الله؟ هو لا شك أن الجيش هو رايح يعني يأتي إلا بإرسال منه، لكن هل أمر بالقتل وأمر بقتله؟ ما في شيء يدل على أنه أمر بقتله. وأما يزيد بن معاوية فهو يعني مشهور بأن عنده يعني شيء من الأمور اللي فيها مخالفات، لكن بعض أهل العلم يعني لا يتكلم فيه ويقول أنه في الجيش الذي غزا القسطنطينية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ورئيس وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية، وكان أمير الجيش الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يزيد بن معاوية، فبعض العلم لا يتكلم فيه يعني بكلام يعني سب أو شتم أو ما إلى ذلك، ويقول إنه من الجيش الذي غزا القسطنطينية، بل هو أمير الجيش وقد قال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. يقول وهل هو الذي أرسل لقتل الحسين؟ ما جد على هذا، ما قلت إن هو فريضة، فكونه يرسل لأحد يعني من أجل يعني يكون أو يرسل أمير له، ما ندري هل هو منه ولا من أمير الله، لكن كونهم أمروا بقتله هل هذا حصل أو هذا حصل منهم لا ندري. في حديث أنس أول ما قرأنا لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، ثم في حديث آخر كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فقال أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مرة يعني أشبههم مرة من أشبههم، لكن الحسن والحسين هو الحسن لم يكن في الحديث الأول لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي، الحديث اللي بعده لما جيء برأس الحسين وجعل ابن زياد يقول بغضب الله في أنفه قال أما إنه كان من أشبههم برسول الله، نعم يعني فيه أنه من أشبههم، يعني إذا قال أشبههم أو نقل من أشبههم. الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، منهم الحسن كما في الحديث الأول، ومنهم الحسين كما في الحديث الأخير، ومنهم جعفر بن أبي طالب كما سبق أن مر بنا في مناقبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي، قال له أشبهت خلقي وخلقي في قصة اختصامه وعلي، هو علي وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت لي وأنا منك، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. فهؤلاء ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأحاديث تدل على أن الحسن أفضل من الحسين، هل هذا صحيح؟ ما يعني ما أستطيع أن أقول أن الحسن أفضل من الحسين، لأن كثيرا من الأحاديث التي جاءت فيها ذكر الحسن والحسين، والشيء الذي جاء في حق الحسن على حده وكونه أشبه، وأيضا جاء في الحسين أنه من أشبه، وأيضا جاء مسألة الركوب، يعني قضية الركوب هذه لا تدل على تفضيله على غيره، وكون يعني انفرد بكون كان على المنبر قال النبي هذا سيد استشرف الله به بين فئتين قريبة من المسلمين، يعني هذا ما يدل على انه تعليل، التفضيل يحتاج الى ان يعرف شيء يدل عليه، واما قضية احاد واشياء يؤخذ منها أن الحسين أفضل من الحسين، يعني هذا يحتاج إلى دليل. قال كلهم رضي الله تعالى عنهما من أهل الجنة، وهما سيد شباب أهل الجنة. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أحفاد غير الحسن والحسين؟ أنا نسأل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي منحصرة بالحسن والحسين، من حصر ابن الحسن والحسين، والحسن من ذريته النهدي الذي يأتي في آخر الزمان، وبدالا على أن نسله باق وأنه غير منقطع له الحسن، وأما الحسين فله نسل ونسله كثير، سبق أن مر بنا في قضية الإسراق، وأن يعني الحسين إنما يعني نسل كثير، وإنما يعني ولكن كل منهما له نسل، وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة فيهما، لأنهما جاء يعني ما بقي أحد يعني من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبوة إلا ما كان من طريق الحسن والحسين. هل ينطبق تعريف التابعي على تعريف الصحابي، بحيث يقال ان التابعي هو من لقي الصحابي او من رآه، وهل يشترط التابعي ان يلزم الصحابي حتى يظهر عليه هذا الاسم؟ معلوم الرؤيه ليست بلازمه، لان من لقي الصحابي فهو تابعي، ما هو لازم ان يكون، لان العميان الذين راوا الصحابه لا يقال انهم ليسوا بتابعين، لانهم ليس لهم اعين يبصرون بها، فالكلام الذي يقال في الصحابه من حيث اللقي يقال في التابعين ايضا. يقول ما حكم بيع السلع المقلده لشركات او ماركات معروفه مع التبيين للمشتري بانها مقلده وتباع بقيمه اقل، لكن ملاك الماركات العالمية لا يرضون بهذا التقليد؟ أنا أقول يعني أولئك الذين يعني هؤلاء الذين يأسون بهذه الأشياء الرخيصة وإن كانت دوننا في الجودة، ما أعلم عن شيء يمنع يعني من شرائها. يقول فضيلة الشيخ لي أخ يسب أبي سبا فاحشا سميعا، ظنا أن أبي لم يعدل في قضية بينه وبين أخ آخر وهو منه بريء، فكم من ناصح نصحه لكن دون جدوى وهو ما زال كذلك مع أنه متعلم، وأبي شيخ كبير عالم له الآلاف من التلاميذ. يوجب على الوالد على الولد أن يكون برا بأبيه وأن يحسن إلى أبيه، وإذا حصل أن والده حصل منه شيء لا ينبغي فلا يجوز له أن يحصل منه السب والشتم والعقوق له، وإنما يتكلم معه برفق ويطلب منه أن يعدل برفق ويبين له أن العدل أنه خير له وأنه يعود عليه بالخير وأن الجور فيه مضرة. أما إذا كان عدم العدل مبني إلى أن الذي أعطاه لإخوانه لحاجته أو لفقره أو ما إلى ذلك من الأسباب التي يجوز الإنسان أن يقص بعض أولاده لسبب من الأسباب الصحيحة المعتبرة شرعا، إذا كان الأمر كذلك يبين له أو يبين له، والحاصل أن هذا الذي حصل أن هذا الشخص هو يجني على نفسه ولا يجني على والده، هو جان على نفسه وأن يسب والده المسبة يعني سيئة إذا حصلت لأي أحد، لكن كل إنسان يسب أباه ويبالغ في سبه ويفحش في سبه هذا لا شك أنه يجني على نفسه وعلى أقاربه أن يحرصوا على أن يسلم من هذا الشر الذي وقع فيه. كذلك يسأل يقول هو أكبر مني هل أصله أم أقطعه؟ لا صله وأنصحه، كن على صلة به بنصحه لعل الله أن يوفقه لترك هذا البلاء الذي وقع فيه. يسأل عن استعمال العطر الذي يستوي على بعض الكحول وإن كان حرام فما علة التحريم جزاكم الله خيرا. العطور التي فيها يعني كحول والتي هي تسكر الإنسان يبتعد عنها، وبحمد الله الطيب الطيب كثير وليس بحاجة إلى أن يقدم على شيء أقل أحواله أن يقال فيه شبهة. وبعض المشايخ مثل شيخنا الشيخ الأمين الشقيقي الشيخ المهاز رحمة الله عليهما يحرمون ذلك ويقولون إنه من جنس الخمر، والخمر لا يحتفظ بها، الشيء اللي يسكر لا يحتفظ به وإنما يراق ويتلف، فإذا كانت أنها تسكر وأن هذا الطيب أنه يسكر فإنه لا يجوز استعماله. يقول أنا مقدم على الزواج ونفد المال في بناء بيتي، أخذ أخي مالا ربويا لأنه ليس عنده وليس عنده إلا هذا المال من الربا، فعرض علي أن آخذ مبلغا من هذا المال، هل يجوز أن آخذ منه؟ أو قال لي أنا أشتري لك الأثاث والذهب وأعطيه لك هدية، هل يجوز لي في هذه الحالة؟ والله إذا كنت مضطر إلى ذلك لا بأس، لأن الربا هو قليل بالنسبة للشخص يعني الشيء الذي هو يعني الأصل الذي هو سليم، وإنما الزيادة هي الربا وهي محرمة، فإذا كنت مضطرا إلى ذلك فخذ، وينبغي لك أنك تنصح أخاك بأن يبتعد، وإن كنت تقدر وتصبر إلى أن ييسر الله لك فهذا أسلم لك وأولى لك. يقول هل المولد النبوي وحجاب المرأة حجاب وجه المرأة من المسائل الخلافية الاجتهادية بين العلماء؟ المولد النبوي هو من الأشياء التي يحدث في القرن الرابع، والقرون المفضلة التي هي الأول والثاني والثالث لا وجود للموالد فيها، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره، وإنما أحدثت الموالد في القرن الرابع وأحدثها العبيديون الذين حكموا المصر هم أول من أحدثها، فهو شيء أحدث في الدين وداخل تحت قوله من أحدث بأمرنا ما ليس منه ورد. وأما فيما يتعلق بالحجاب وهل هو محل خلاف وما هو محل خلاف، نعم من العلماء قال هذا، لكن الأدلة واضحة واضحة الدلالة على أن المرأة تحتجب وأنها لا تكشف وجهها